يروي الأعماق المشتاق لمياه النعم الإلهية في حجال الحب بتتلاقى أشواقي بشوقك يا فدية. يروي الأعماق المشتاق النوراني أغمر أعماقي ووجداني. شعاع الحب النوراني أغمر أعماقي ووجداني وضياء الحب يعود يشعل جوايا سجود. في حجاب الحب بتتلاقى أشواق.